السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: المنقطع والمعضل. وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لا استعمالا. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني: حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع. حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن انهى الكلام على المرسل وما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعقبه بالمنقطع والمعضل، ويشمل الجميع: الانقطاع بعمومه وعدم الاتصال الذي هو قادح من القوادح في صحة الخبر. فقال رحمه الله تعالى: وسمي بالمنقطع. سمي أيها الطالب بالمنقطع الذي سقط، يعني من إسناده، قبل الصحابي به، أي بالسند، راو فقط. فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده، هو ما سقط من أثناء إسناده راو فقط، أو أكثر من راو في أكثر من موضع. ما سقط من إسناده راو، من أثناء إسناده راو، أو أكثر من راوي في أكثر من موضع. فما سقط من أثناء إسناده يخرج ما سقط من منتهى إسناده من جهة الصحابي، فيخرج بذلك المرسل. وما سقط من مبادئ إسناده فيخرج بذلك المعلق. وما سقط من أثناء إسناده أكثر من راوي على التوالي يخرج بذلك المعضل. وهذا على المشهور عند أهل الحديث أن لكل نوع من أنواع السقط اسم يخصه. فإذا رفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه فقدت الطبقة الأولى من سلسلة الإسناد، يكون مرسلا. وإذا سقط من مبادئ إسناده من جهة مصنف فهو المعلق، وإن يكن أول إسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف على ما تقدم. وإذا سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التوالي فإنه يسمى المعضل، على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وإلا فالأصل أن الانقطاع يشمل جميع أنواع السقط من السند. فالمرسل منقطع، والمعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس فيه انقطاع وإن كان خفيا، المرسل الخفي فيه انقطاع وإن كان خفيا. هذا على القول المعروف عند أهل العلم الذي يجعل لكل نوع من أنواع الانقطاع اسما يختص به. وإلا فالأصل أنه كله منقطع، كل أنواع السقط منقطع. وقيل ما لم يتصل، هذا قال الخطيب بن عبد البر: المنقطع كل ما لم يتصل. وقيل ما لم يتصل، وقال الألف هذه للإطلاق، والقائل هو ابن الصلاح، بأنه الأقرب من حيث المعنى اللغوي. وقال يعني ابن الصلاح بأنه الأقرب، هذا من حيث المعنى اللغوي، لأن الانتصال ضده الانقطاع. وكل ما لم يتصل، سواء كان السقط من أول إسناده أو من أثنائه أو من آخره بواحد أو أكثر من واحد، منقطع. هذا من حيث الاستعمال اللغوي، الأقرب من حيث المعنى اللغوي، بأنه الأقرب لا استعمالا يعني عند أهل الحديث، من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي هذا أقرب، لأن الذي يقابل الاتصال الانقطاع، على أي وجه يكون هذا الانقطاع؟ هذا الذي يقابل، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب. هذا الأقرب من حيث المعنى اللغوي لا استعمالا اصطلاحيا عند أهل العلم. أما الاستعمال الاصطلاحي عند أهل العلم فإنهم يخصون كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، فإن كان من مبادئ السند فهو المعلق، وإن كان من آخره من جهة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطع أو بأكثر على التوالي فالمعضل، ولا يخلو أيضا السقط إما أن يكون ظاهرا جليا كالأقسام الأربعة أو خفيا لا يدركه إلا النبهة من الناس الذي لهم خبرة ودربة في هذا النوع من السقط. والمرسل الخفي، الإسقاط الخفي يشمل المدلس والإرسال الخفي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهينا من أنواع الانقطاع الظاهر من المعلق، هذا انتهى الكلام فيه، والمرسل والمنقطع، بقي المعضل النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، صاعدا حال أي ذهب السقوط صاعدا، يعني لو سقط منه ثلاثة يكون معضل ولا ما يكون معضل؟ سقط منه أربعة يكون معضل، على أنه يشترط أن يكون هذا الإسقاط على التوالي، لا يكون من أكثر من موضع، لأنه إذا كان من أكثر في أكثر من موضع يكون منقطعا. ولذا يقول بعض الآخذين عن الناظم: والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. الشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال، يعني إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد لا على التوالي فلا يسمى حينئذ معضلا، لا بد أن يكون السقوط على التوالي. والمعضل اسم مفعول من الإعضال، فالمعضل عندهم هو المستغلق الشديد، من قولهم أعضله المرض وأعياه وأعجزه وضاقت به حيلته، فهو معضل وعضيل مستغلق شديد، وذلكم لأن الراوي الذي أسقط من الإسناد أكثر من راوي يصعب الوقوف على من أسقط، بخلاف ما لو كان الساقط واحدا. لو كان الساقط واحدا نستطيع أن نعرف هذا الواحد، نستطيع أن نعرف هذا الواحد، بمعنى أننا نبحث في طرق الحديث، ونبحث أيضا في شيوخ من ذكر، وفي تلاميذ من وجد في الإسناد، فإذا اتفق أن من شيوخ من روى فلان ومن تلاميذ من روي عنه فلان، نعم، فيغلب على الظن أن هذا هو الساقط، إضافة إلى الطرق الأخرى. فبهذه الطريقة نستطيع أن نحدد ونصل إلى الساقط. أما إذا كان الساقط أكثر من واحد فإنه يصعب الوقوف عليه، يصعب الوقوف عليه، لأننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث في شيوخه وشيوخ شيوخه، وإذا بحثنا في الطبقة الأولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط نحتاج إلى معرفة تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وحينئذ يصعب علينا التحديد لمن سقط في الإسناد. ولذا سموه معضل، عضله الراوي وضيق أمره وشدد فيه بحيث يصعب الوقوف على من أسقط. والمعضل من الساقط من اثنان فصاعدا، وعرفنا أنه لا بد أن يكون على التوالي، والشرط في ساقط التوالي والانفراد ليس بالإعضال. ومنه قسم ثان، وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد الله، هذا القسم الثاني ذكره الحاكم وقال منه نوع خاص، وهو أن يروي التابع أن يروى الخبر عن التابع موقوفا عليه، يروى الخبر عن التابع موقوفا عليه، ويثبت من طرق أخرى متصل مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حينئذ الراوي أسقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، لأنه إذا أوقفه على التابعي وحذف الصحابي فكأنه حذف اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي، ولذا يقول منه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا. ووقف متنه على من تبع، ووقف متنه على من تبع، لكن متى نعرف أن هذا معضل وأنه سقط من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي؟ نعرف إذا جاء من طريق أخرى مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مسند من طريق صحابي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف بهذا أنه سقط منه اثنان، فهو باستحقاق اسم الإعضال أولى كما يقول أهل العلم. نعم نعم. إذا فرق، إذا وجد من طريق آخر، يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر عرفنا أنه أسقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يرد من طريق آخر فلا يخلو إما أن يكون مما للرأي والاجتهاد فيه مجال، فهذا يمكن إضافته إلى التابع فيكون مقطوعا، وإذا لم يكن للرأي والاجتهاد فيه مجال عرفنا أنه له حكم الرابع فيما تقدم إلا أنه مرسل. نعم. العنعنة. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا، لكن تعاصرا، وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن فالجل سوى، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. قال ومثله راى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى. وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على الانقطاع الظاهر، ذكر مما فيه الخلاف بين أهل العلم هل هو متصل أو منقطع، فما يروى بالعنعنة وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ عن، إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. العنعنة وما في حكمها من السند المؤنن أو المؤنن، والرواية بصيغة قال، الرواية بصيغة قال تقدم الحدث بها، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. الأصل أن يأتي بالسند المعنعن قبل هذا الكلام، أما الذي لشيخه بقال فكذي عنعنة، والعنعنة ما جاء الكلام فيها، الأصل أن يكون الكلام عن الرواية بصيغة قال متأخر عن هذا الفصل الذي فيه العنعنة، لأنه أحال على العنعنة ولما تأتي بعد، والأصل أن تكون الإحالة إلى سابق لا إلى لاحق، يعني معرفة الأبيات الأولى. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة، نعم الأصل أن تكون متأخرة لتحيل على ما تقدم، وإلا فالطالب سوف ينتظر في معرفة قال حتى يسمع ما في العنعنة من أحكام لكي يحال على أمر يمكن إدراكه. يقول الناظم رحمه الله تعالى وصححوا، يعني أهل الحديث، وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماع، يعني السند المعنعن يحكم له بالاتصال بشرطين، الشرط الأول أن يسلم الراوي من وصمة التدليس، أن يسلم الراوي من وصمة التدليس، والمراد بالتدليس التدليس الذي لم يحتمله أهل العلم، وإلا من الرواة من وصف بالتدليس لكن احتمل الأئمة تدليسهم، إما لكون تدليسهم نادر جدا فهذا لا يؤثر، أو لإمامتهم بجانب ما دلسوا. فمثل هذا يحتمل الأئمة تدليسه، وكما نص على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره. فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس واللقاء بين الراوي ومن روى عنه علم بهذين الشرطين، وبعضهم حكى بذا إجماع. هذان الشرطان عرف عن علي بن المديني والإمام البخاري، وكتب أهل العلم طافحة بنسبة هذا القول لهذين الإمامين، وبعضهم يحكي على هذا إجماع، بعضهم يحكي على هذا إجماع، وابن عبد البر كاد أن يسوق الإجماع على هذا. هو مسلم لم يشرط اجتماع، فالقول المعروف المستفيض نسبته إلى الإمام البخاري وعلي بن المديني اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا. في مذهب الإمامين الإمام البخاري اشتراط اللقاء، ومذهب الإمام مسلم الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء. في هذا المذهب معركة قديمة وحديثة، ولا شك أن الاحتياط في قول البخاري وفيه احتياط للسنة، وقول مسلم مصحح أيضا عند أهل العلم وجرى عليه العمل عند جمهورهم. لا يعني أن الإمام البخاري يشترط لشدة تحريه واحتياطه اللقاء في صحيحه أو مطلقا على ما يقول أهل العلم أن المذهب الثاني ليس بصحيح. الإمام مسلم رحمه الله تعالى شنع على من اشترط اللقاء، شنع تشنيع بالغ، وقال إنه قول مبتدع مخترع ساقط من القول، ويوجد من يكتب في هذه المسألة وينفي اشتراط اللقاء عن الإمام البخاري وعن علي بن المديني. الذي يسمع كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقول يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام في حق شيخه الإمام البخاري الذي لولاه لما ذهب مسلم ولا جاء. يعني مثلا كلام الإمام مسلم شديد، وأطال الكلام في الاحتجاج بالحديث بالسند المعنعن. يقول وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. هل يمكن أن يقول مسلم في حق الإمام البخاري أو في حق علي بن المديني مثل هذا الكلام؟ مستحيل. يقول وقد تكلم بعض منتحلي الحديث. هل الإمام البخاري والإمام علي بن المديني من منتحلي الحديث أو هم أهل الحديث وهم أهل الصنعة؟ يقول وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها. قد يقول قائل هو لا يقصد لا علي بن المديني ولا البخاري لأنه لم يطلع على قولهما، وهذا أيضا بعيد جدا أنه لم يطلع على قولهما، اطلع على قولهما وذكر هذا الكلام بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجخال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله تعالى. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديثه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه أنه قد سمعه منه، يعني مع إمكان اللقاء، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا

نظير احتياط الإمام البخاري للسنن احتياط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للسنة حينما رد خبر أبي موسى في الاستئذان وقال له حتى يشهد لك من سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام. فهل معنى هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه يرد خبر الواحد أو يحتاط للسنة؟ يحتاط للسنة، ولذا الإجماع قائم على قبول خبر الراوي الواحد ممن تقوم به الحجة. تشبث بما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في خبر الاستئذان تشبث به المعتزلة، وجيروا هذا المأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه لخدمة مذهبهم في رد السنن التي تلزمهم بنقض ما ذهبوا إليه من البدع. وقرر ذلك أبو الحسين البصري في كتبه كالمعتمد والجبائي وغيرهما من أئمة المعتزلة، قرروا هذا في كتبهم واحتجوا بصنيع عمر. ونحن إذا رددنا على هؤلاء وشددنا النكير عليهم، هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ أو نحمل صنيع عمر على الاحتياط للسنة والغيرة على السنة ونرد على مبتدع يريد أن يستغل هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لرد السنة؟ وإذا رددنا على من يستغل أقوال أهل العلم وهفوات أهل العلم وزلات أهل العلم في نصرة ما يذهب إليه من إشاعة للشبهات أو للشهوات، فإننا نرد على هذا المغرض ونغلظ القول عليه. وليس معنى هذا أننا نرد على الإمام المجتهد الذي هو مأجور سواء أصاب أو أخطأ، لا يعني هذا. فإذا رددنا على أبي الحسين البصري أو على غيره من أئمة الاعتزال فإننا لا نرد على عمر رضي الله تعالى عنه بحال من الأحوال، لأن عمر الباعث على ما ذهب إليه وما قرره في هذه القضية الغير على السنة. أما في قضايا في سائر القضايا يقبل خبر الواحد، وما عرف أنه رد من أخبره بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف من حاله كما في الصحيح أنه كان يتناوب النزول إلى المدينة مع جار له من الأنصار، فإذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا بلغه الأنصاري، وإذا سمع الأنصاري من النبي عليه الصلاة والسلام بلغه عمر، وهذه الجادة المتبعة. عمر أراد أن يحتاط لهذه السنة بخصوصها، فطلب مع أبي موسى شاهدا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغله المعتزلة. فإذا رددنا على المعتزلة الذين نعرف من هدفهم وقصدهم رد السنن وإبطال السنن فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب. ونظير ذلك من استغل كلام الإمام البخاري لرد جملة من السنة، يعني استغل احتياط الإمام البخاري لنصر مذهبه في رد جمل من السنن، لأنه قال مخترع وصاحبه مخترع ومبتدع. هل يمكن أن يقال هذا في البخاري؟ لا يمكن، لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا من حاله أنه يريد أن يجير ما ذكر عن الإمام البخاري لنصرة مذهبه في إبطال السنن. فنحن إذا رددنا على هذا المخترع ورددنا على هذا المبتدع ورد الإمام مسلم وشدد على هذا الرجل، لا يعني أنه يرد على شيخه في مقالته التي الهدف منها والقصد منها الاحتياط للسنة. والشرط عند أهل العلم، الشرط عند أهل العلم ليس معناه، لا سيما أهل الحديث، ليس معناه أنه ما يلزم من عدمه العدم. الشرط عند أهل الحديث ليس معناه ما يلزم من عدمه العدم. حينما نقول أن شرط البخاري كذا وشرط مسلم كذا، هل معنى أن شرط مسلم إذا وجد اللقاء أنه لا يخرج الحديث؟ هل معناه هذا؟ وهل معنى إذا قلنا أن شرط الإمام الترمذي أنه يخرج للضعفاء وقد خرج لمتهم بل خرج لوضاع كذاب أنه يلتزم هذا الشرط، بمعنى أنه لو فقد هذا الشرط فقد المشروط؟ لا، شرط الإمام في كتابه، نعم، ما يوجد في كتابه، ولا يلزم منه أنه ينتفي المشروط عند انتفاء هذا الشرط. يعني حينما يقسم الحازمي الرواة إلى طبقات ويقول الرواة خمس طبقات: الطبقة الأولى من عرف بالحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، يقول هذا شرط البخاري. الثانية من عرف بالحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، وهذه ينتقي منها البخاري وهي شرط مسلم. الثالثة من عرف بملازمة الشيوخ مع أنه مس بضرب من التجريح الخفيف، وهي شرط أبي داود والنسائي وينتقي منها مسلم. والطبقة الرابعة من عرف بشيء من المس بضرب من التجريح الخفيف مع عدم ملازمة الشيوخ، وهي شرط ترمذي. والخامسة نفر من الضعف والمجهول، هذه شروط الأئمة عنده، هذه شروط الأئمة عنده. لكن هل يعني مثلا أن النسائي ما يخرج للثقات، ما يخرج إلا لهذا النوع؟ لا، المقصود أنه يوجد في كتابه من هذا النوع ويوجد ما هو أعلى منه، ويوجد في كتاب مسلم من اكتفي فيه بالمعاصرة ويوجد من هم أعلى منه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط في كتابه أقوى الشروط وتحرى في الرواة أكثر من تحري غيره، ولذلك قدم على غيره. ولا يعني هذا أنه عند التطبيق إما العلماء كلهم أو جلهم عند التطبيق يطبقون على شرط مسلم، لا يبحثون هل لقي أو ما لقي، المقصود أن الشروط متوافرة، إلا من شدد مثل الإمام البخاري ورأى أنه لا ينقل إلا عن من ثبت لقاؤه عن من روى عنه. الإمام مسلم رحمه الله تعالى احتج وألزم القائل بأن هناك أحاديث لا تروى إلا معنعنة، ما توجد على وجه الأرض إلا معنعنة، ذكر أحاديث أربعة أو خمسة، لكنه في كتابه خرجها بصيغة التحديث وأشار إليها ابن رشيد في كتاب له نفيس جدا اسمه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. هذا هو الكتاب، من أنفس ما كتب في المسألة، ويدل على خبرة ودقة، ويثبت أن البخاري يشترط اللقاء. وغيرهم من الأئمة كل أهل العلم الذين جاءوا من بعد البخاري ومسلم ينقلون هذا الرأي عنه. ثم يأتي من يأتي محتجا بأن مسلم ينسب هذا القول لمخترع وقول مخترع ويرد بقوة وهذا قول باطل، فلا يمكن أن يقال مثلا. نقول نعم، لا يمكن أن يواجه الإمام البخاري مثل هذا، وحاشا مسلما أن يتهم البخاري بمثل هذا. فالذي يحتاط لا يلام، والذي يتورع عن بعض الأشياء، يعني في حياتنا العادية يأكل من أوساط ما يؤكل، يسكن من أوساط المساكن، ويركب من أوساط المراكب، ويتورع عن كثير من المباحات، هل معنى هذا أننا نقول أنه يحرم المباحات؟ لا يمكن أن نقول أنه يحرم المباحات، ولا يمكن أن نرد عليه بأنه يحرم ما أحل الله، قل من حرم زينة الله، لا يمكن أن نقول هذا، إنما احتاط لنفسه والأمر لا يحدو ويمدح بهذا. فأهل التحري والاحتياط محل مدح ومحل تقدير من الجميع، ومسلم يحترم البخاري ويقدر البخاري ويرى له احتياطه وتقديره وتشديده في نقد الرجال وانتقاء المتون والأسانيد. ولا يعني أنه إذا شدد في مقدمة صحيحه أنه يرد عليه بهذا الكلام، إنما يرد على من يجوير مثل هذا الكلام ويستغل مثل هذا الكلام رد السنن، نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة واستغلال المعتزلة لهذا الاحتياط. قد يحتاط إمام من أئمة المسلمين في عصرنا هذا، يحتاط ويقرر شيء، لكن هذا الشيء له لازم، لكنه لا يلتزم بهذا اللازم، أو غاب عنه اللازم فلم يلتزم به. والدافع له إلى اختيار هذا القول، الدافع له إلى اختيار هذا القول هو الغيرة على الدين والاحتياط لأديان الناس. ثم يأتي من يستغل هذا القول بإثارة اللازم، بإثارة اللازم، ويريد أن يستغل هذا اللازم لما ينصر به ما يذهب إليه. فمثل هذا نرد عليه ولا نرد على الإمام الذي عرفنا من هدفه وقصده نصر الحق. في كلام النووي رحمه الله تعالى يقول: باب صحة الاحتجاب بالحديث المعنعن إذا أمكن اللقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس. حاصل هذا الباب أن مسلما ادعى إجماع العلماء قديما وحديثا على أن المعنعن وهو الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، يعني مع براءتهم من التدليس. ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بها ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وإن القول به بدعة باطلة. وأطنب مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله. واحتج مسلم رحمه الله بكلام مختصره أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة الفن علي بن المديني والبخاري وغيرهما. وزاد جماعة من المتأخرين كما سيأتي بالأقوال التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بينا، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمرو الداني المقرئ فاشترط معرفته بالرواية عنه. وهذا ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما أن المعنى عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال، لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع. ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس، ولهذا رددنا رواية المدلس. فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحكم على الحمل على الاتصال ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله، والله أعلم. ثم قال: قال مسلم رحمه الله: فيقال لمخترع هذا القول: قد أعطيت في جملة قد أعطيت في جملة قولك أن الخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به. هذا الذي قاله مسلم رحمه الله على تنبيه على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع، وهي وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها. وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها، وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله. وقد تقررت أدلته النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه، ونذكر هنا طرفا منها. ثم ذكر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد. يقول: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر إلى آخره. ثم قال: وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: منع دليل الشرع، وذهب الطائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الجبائي: من المعتزلة لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة، وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنه يجب العلم، وقال بعضهم: يجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الأحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الأحاد، وقد قدمنا إلى آخره. والمسألة حقيقة طويلة الذيول، لكن لا يعني أن الإمام البخاري لما احتاط للسنة واشترط اللقاء، كذلك شيخ علي بن المديني أنه لا يحكم بصحة الخبر إلا إذا ثبت ذلك، فقول مسلم لا شك أن له اعتباره وأن له نصيب من التطبيق العملي عند أهل العلم، لكن مثل احتياط الإمام البخاري لا يوجد. نفسه ما يختلفون في هذا. الإمام مسلم يرد على غير البخاري. نعم يرد على مبتدع يستغل قول الإمام البخاري، مثل ما نرد على الجبائي وأبي الحسين البصري الذين استغلوا احتياط عمر. كيف ينكر وجود سلف له أصلا يعني هذا القول؟ وين؟ إيه وجود سلف يستغل هذا في نصر البدعة، أما وجود من يحتاط فعمر يحتاط، أما وجود من يحتاط فعمر يحتاط. أنت لو جاءك شخص من الثقات بخبر وأردت أن تحتاط للسنة يلومك أحد؟ ما يلومك أحد، ما في أحد يلومك، لأن الاحتياط مطلوب، لا سيما إذا وجد في ظرف أو في زمان أو في مكان من يتلاعب بالسنة، فهنا يجب الاحتياط، هنا يجب الاحتياط للسنة. في كلام ابن رشيد رحمه الله يقول: الباب الأول: اعلم أن الإسناد المعنعن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقول فيه عن المتقدمين 4 مذاهب، وحدث المتأخرين فيه مصطلح خامس. فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أنه لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع أو حصل العلم به من طريق آخر، وأن ما قيل فيه فلان عن فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع، وسيأتي ذكره في النظم إن شاء الله تعالى، حتى يتبين اتصاله بغيره. حكاه الإمام أبو عمرو النصري الشارزوري شهر بابن الصلاح أحد أئمة المتأخرين المعتمدين ولم يسم قائله، ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط. هذا كلام ابن رشيد. وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، يعني غاية ما فيه أن هذا القول منسوب عن فلان، وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه، تقول أخذ هذا عن فلان فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه وليس فيها دليل على اتصال المروي بالمروي عنه. وهذه مسألة تنفع في كتب تراجم المحدثين، يعني إذا قالوا روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وعنه فلان وفلان وفلان، فهم يحكون الواقع الذي وجد في الأسانيد، لكن هل هم يحكون في مثل هذا أنه ثبت سماعه عن فلان وعن فلان، أو يحكون الواقع الذي وجدوه في الأسانيد؟ ويبقى مسألة الاتصال والانقطاع تؤخذ من كتب التي ينص فيها مثل المراسيل لابن أبي حاتم وغيره، وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخدم ادعاء العرف، وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال، لأنه يحتمل أن يكون متصلا ويحتمل أن يكون مرسلا، يعني سقط منه راوي، ولعل ذلك مراده. وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب أنهم يقفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، وأن هذا القصد لا يلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر الكلام يأباه لقوله عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، وكأن في ربط العجز بالصدر تنافرا ما، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم، يعني أن كل ما جاء بصيغة العنعنة مردود أو متوقف فيه، هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم. وهذا الذي لا إشكال في أن أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى ويتفقد صحة الأسانيد وسقما، مثل أيوب السختياني وابن عون مالك وابن أنس وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير، فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يلتفت الليت إليه. الليت شو؟ الليت صفحة العنق، يعني أن العنق لا تلوى من أجل الاستماع إليه. وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري يعني ابن الصلاح رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. قال وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد بن خلاد في كتابه الفاصل له، ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ثم ذكره بإسناده إلى أن قال، وقال بعض المتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو غيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال حدثنا فلان وأخبرنا فلان عن فلان ولم يقل حدثنا فلان أن فلانا حدثه ولا ما يقوم مقامه من هذه الألفاظ، احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وفلان حدثنا عن مالك والشافعي وسواء إلى آخره. انتهى كلام الخلاد. وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذا بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشان والله الموفق. وقد بيّن ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناد عن وكيع، قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، قال أبو عمر ثم إن شعبة انصرف عن هذا القول إلى قول سفيان. قلت وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدل أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله. وقال الحافظ أبو عمرو المقري الداني وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا فيه إجمال، وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب الثالث. المذهب الثاني وهو أيضا من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وما حكاه الإمام أبو عمرو الناصري بن الصلاح قال وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم. قلت وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا لجملة ما عند المحدث أو أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدليس، وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها، ولكنه خفف اشتراط السماع تنصيصا في كل حديث تعذر ذلك، ولوجود القرائن المفهمة للاتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قول فلان عن فلان مع طول الصحبة. المذهب الثالث وهو رأي كثير من المحدثين، منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما، نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره، مذهب متوسط اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث. يقول وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين وهو الذي يعضده النظر، فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهم قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد لفظ السماء أو التحديث أو ما أشبهه من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعن وإدائه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحيح إيراد الصحيح، مع ما تقرر مذهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوه أنه مسند. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام الحافظ: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنان، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: عدالتهم، ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، وبراءتهم من التدليس. هذا كذا ينقل الإجماع ابن عبد البر. قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام الناقد: والاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على الإدراك واللقاء. قلت: وقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع بالجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابع لقي صاحبا ولم يسمع منه وكذلك من بعده. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصا يعتمد، وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع، وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنا واحدا. وفي قول مسلم حاكيا القول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في تضاعيف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث الفصل، يعني إلى آخر الفصل. فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر، وأن أول التقسيم لا بمعنى الواو، وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو، فقال: وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافا بكلام، وكرره أيضا بالواو، فقال: ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما كان التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا، وهذا أبين ألفاظه. وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث في النوع الحادي عشر منه: المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس. وقال الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي: وكذلك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس. قلت: وقولهما معا لا يخلو من إجمال، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع، إذ لا يقبل معان عن ممن لم تصح المعاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته عن التدليس. وقد سبق له في كتابه هذا من النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة، لعله بسن في كتابه ليس يحتمله، في كتاب معرفة علوم الحديث ليس، ولسن أو بسن كأنها أظهر. وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعدون بسن يحتمله، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا أنه يكتفي بالمعاصرة. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله تعالى حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والرواية قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافا بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع عنه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، انتهى كلامه. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقري الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع، فقال: المسند من الآثار التي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخ عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفس كلام الحاكم، فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله يظهر سماعه بسن تحتمله أي أنه يعلم السماء بقوله وتكون سنه تصدق ذلك والله أعلم، إلى آخر كلام، حيث نقل نقول كثيرة عن أهل العلم في هذا الشأن. ويأتي إن شاء الله غدا تحرير القول في هذه المسألة. ولا يعني كون الإمام مسلم رحمه الله تعالى يشترط هذا الشرط، وأنه لا يقول باشتراط اللقاء ولا ثبوت السماع، لا يعني أنه طبق هذا في كتابه، أن كتابه مبني على هذا الشرط. لا يلزم من اكتفائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبنيا على هذا. لماذا؟ لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه، فإذا ساق طريقا اكتفي فيه بالمعاصرة لا بد أن يوجد من هذه الطرق طرق يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعض. يعني كون الإمام مسلم يكتفي بهذا في التصحيح لا يعني أنه طبقه في كتابه، لا يلزم منه هذا. وكون الإمام البخاري يشترط ويتشدد في هذا الباب ويحتاط للسنة لا يعني أنه لا يعني أنه يرد تصحيح الآخرين. ومذهب مسلم جرى عليه المتأخرون فينظرون في ترجمة الراوي وترجمة من روى عنه، فإن وصف بالتدليس ردوها لأنه مدلس حتى يثبت التصريح بالسماع، وإن كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن السن يحتمل، هذا مولود سنة 100 وهذا توفي مثلا سنة 120 أو 130، هذا يكتفون بمثله عند التطبيق. وإذا دلت القرائن على أن هذا لم يلتقي بهذا ولم يره ولم يسمع عنه ردوه لهذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.